بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله تعالى وجهاد في سبيله. قال: قلت يا رسول الله، فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند الله وأغلاها ثمنا. قال: فإن لم أجد؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أستطع؟ قال: كف أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها على نفسك أو عن نفسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: يا نبي الله، أي الأعمال أفضل؟ فذكر نحوه. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل، كلما كانت هيعة استوى عليه، ألا أخبركم بالذي يليه؟ قالوا: بلى. قال الرجل: في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى. قال: الذي يسأل بالله ولا الذي يسأل بالله ولا يعصي به. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها مرتب المسند الشيخ البنا في باب الترغيب في خصال مجتمعة من أفضل أعمال البر والنهي عن ضدها. هنا أحاديث جامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع خصالا عظيمة من خصال البر أمر بها صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، أناس من أصحابه سألوه فأجابهم. فهنا من الأحاديث حديث لأبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ والصحابة كانوا حريصين على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يعلمهم كل خير يدخلهم الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل العمل إيمان بالله تعالى وجهاد في سبيل، أفضل العمل. فهنا ذكر العمل وذكر أنه الإيمان، فالإيمان قول وعمل، ليس الإيمان مجرد أن الإنسان صدق في قلبه ولم يعمل شيئا، ولكن الإيمان نية في قلب الإنسان وتصديق بقول يقوله الإنسان وعمل بجوارحه. الإيمان قول وعمل، ولذلك سميت الصلاة إيمانا، وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصلاة إيمان، ومن أعظم إيمان العبد أن يؤتي أن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويأتي لما أمر الله عز وجل به. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن أفضل العمل إيمان بالله، قال: وجهاد في سبيله. قال: قلت يا رسول الله، فأي الرقاب أفضل؟ أي أفضل ما أعتق من الرقاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند الله وأغلاها ثمنا. إنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالشيء فليتقرب بأفضل الأشياء التي يقدر عليها. فإذا كان أمامه عديد من العبيد يريد أن يعتق واحدا، فلينتقي أفضل هؤلاء العبيد، أنفسها أغلى هؤلاء العبيد وأفضلهم وأتقاهم، ويتقرب بعتق هذا العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن أفضل الرقاب، قال: أنفسها عند الله وأغلاها ثمنا. أنفسها، كأن هذا نفيس عند الله سبحانه، يبقى غالي عند الله. غالي عند الله ربنا مش هيشتري بثمن، ولكن هذا عبد لله سبحانه، فهو له منزلة عند الله بعبادته. يبقى الأتقى، الأتقى بحسب ما تنظر وتقارن بين العبيد، يبقى عند الله أتقاهم لله سبحانه، وعند الخلق أغلاهم ثمنا، هذا تتقرب به. وقس على ذلك إذا أردت أن تشتري شيئا فتذبحه لله سبحانه من بقر من غنم من إبل ونحو ذلك، يقوم الإنسان ينتقي أفضل هذه الأشياء لأنه يتقرب بها لله سبحانه وتبارك وتعالى في أضحية وهدي ونحوه، يقوم الإنسان يتقرب بأفضل الأشياء وأغلى الأشياء لله سبحانه. قال أنفسها عند الله وأغلاها ثمنا. قال فإن لم أجد، لم يجد من يعتق من العبيد أو لم يجد مالا يشتري به عبدا أو شيئا من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وهنا الإعانة تعين الناس، تعين صانعا، إنسان صانع بيصنع شيئا وبعدين وقف مش عارف يكمل الشغل بتاعه، تقوم أنت تعينه تساعده على ذلك فلك أجر عند الله سبحانه. إنسان انقطعت به دابته تعينه على أن يكمل الطريق بأنك تعيره دابة أو أنك تفعل معه ما يقدر بعد ذلك أن يكمل طريقه، زي ما تبقى ماشي في الطريق مثلا تلاقي إنسان سيارة وعطلت وقفت في الطريق تعينه تزق معه لغاية ما يعدي، لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. تعينه صانع أو تصنع لأخرق، أو تصنع لأخرق، الصانع إنسان صناع بيعرف يشتغل صنيعي ولكن احتار في حالة مش عارف يعمل، وإنت عارف تقوم تعلمه هذا الشيء. وزكاة العلم بذله، إنسان كلما بذل من علم كلما علمه الله سبحانه ما هو أفضل من ذلك، وكلما كتم الإنسان ما عنده من علم كلما دار الله سبحانه وتبارك وتعالى وعم عليه أشياء قد يصل إليها الإنسان بتقواه لله وببذله للعلم. أي علم مهما يكون هذا العلم طالما أنه نافع يفيد، ممكن إنسان صنايعي عنده في حرفته نقط معينة بيعرفها بتفضل بها العمل بتاعه على غيره، يقوم إنسان ما يعرفش تعلمني أنت بتعمل دي إزاي، يقوم يعلمه، ربنا يلهم هذا الإنسان المعلم ما هو أفضل من ذلك، ما لأنه بذل ما عنده من علم فأعان غيره أن يكتسب، يقوم يعان. ولكن كثير من الناس يظنون بذلك، يقول لك هعلمه بعدين يأكلها مني، عدم الثقة في رزق الله سبحانه، يظن أنه لو علم حد حاجة ده هياخدها منه ويضيع عليه الرزق في ذلك. رزقك مقسوم عند الله في كل مهنة، هذا الشيء الطبيب الذي يجيد المهنة في الجراحة أو في غيرها من الأشياء اللي تحتاج لعقل وتفكير ويعرف يعمل حالة معينة ويدريها لا يلهم غيره لا يعاني. الإنسان الذي يعلم غيره يلاقي إنسان مبتدئ مش عارف يعمل هذا الشيء، يعلمه دي تتعمل بالطريقة الفلانية ويتعلم، ربنا يفتح على هذا المعلم أضعاف أضعاف ما علم غيره ويرزقه الكثير من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا تعين صانعة، تعينه ببذل ما عندك من العلم، لا تظن في العلم تقول هعلمه استرزق وأنا ملاقيش، لا لا لا. وكان العلماء في الماضي يبذلون علمهم ولا ينتظرون عليه دنيا، شوفوا الخليل ابن أحمد، الخليل ابن أحمد هذا إمام اللغة العربية، إمام اللغة العربية، فتح الله عز وجل عليه في علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبيان وعلم العروض في الشعر وغيرها، علم الناس، الناس كسبوا من علم الخليل ابن أحمد الألوف الألوف من الدنانير، وهو ما كسبش حاجة، مات فقيرا رحمة الله عليه، علمه صار كل من يذكر الخليل ابن أحمد يدعو له، يدعو كسب الكثير بالدعاء له برحمة الله سبحانه. الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله، رحمه الله، علم الناس النحو، علمهم العربية، علمهم كذا وغيره، اتكسبوا الدنيا، أخذوا الدنيا وهو أخذ الآخرة رحمة الله عليه. علم وانتظر من الله عز وجل الخير والفضل، إذا كان في الدنيا فخير، إذا كان في الآخرة فهو أفضل وأفضل كثيرا، لا تظن بعلم عندك وإلا الله عز وجل يمنع عنك علما آخر قد يكون ببذلك للأول، يعلمك الله عز وجل ما هو أفضل مما بذلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعين صانعا، هذا الصانع اللي بيعرف تعينه وتعلمه وتزيله، أو تصنع لأخرق، هذا إنسان آخر أخرق يعني ما بيعرفش يشتغل، وبعدين تعانى شيئا، إنسان ما بيعرفش يعمل شيء معين واقف محتاس فيه مش عارف يعمله، تقوم انت تعمله له، تعال اعلمك يا تعمل له هذا الشيء، فيكون هذا من الاجر العظيم لك انت. لاحظ انك بتعلمه دنيا شيء، واحد محتاس في حنفيه مكسوره قدامه وبيته مش عارف يصلحها، بيت لا تتصلح بالطريقه الفلانيه، علمته هذا الشيء، تؤجر انت اجرا عظيما من الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى، ان بذلت لهذا الاخرق الذي لا يعرفه علمته او صنعت له، فتؤجر عند الله عز وجل. قال فإن لم أستطع، طب ما أعرفش لا أعلم ولا أعرف أعين أخرق ولا كذا، فرضنا هذا الشيء مش ممكن يكون الإنسان محروما من كل هذا، ولكن الصحابة بيفترضون شيئا علشان يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أكثر وأكثر في أخذ الثواب، ما هي الأشياء أغلى الأشياء وأعلاها في الثواب، وما هو أدونها وأقلها في الثواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف أذاك عن الناس، كف أذاك عن الناس، فإنها صدقة تصدقوا بها. صدقة تصدق بها على من؟ قال على نفسك، على نفسك تصدق على نفسك بأن تكف أذاك على الناس. كل إنسان في داخله خير وفي داخله شر، الشيطان يوسوس للإنسان، فالإنسان لما يلاقي نفسه فاضي يقوم يبتدي يأذي، يفكر أشاغب ده أعاكس ده أعمل في ده كذا، لما يبقى فاضي النفس الفاضي بطالة تقوم تدعوه لأنه يغيظ غيره فاضي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، امسك نفسك، كف نفسك عن الأذى، ما تأذيش الناس، كف نفسك تؤجر عند الله عز وجل، لأنك منعت نفسك عن الشر تؤذي غيرك في ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك افعل الخير، فإذا ما فيش خير تفعله وده مستحيل لك الفرض، يبقى كف نفسك عن الشر، يبقى كأنك تتصدق على نفسك بأن تكف نفسك عن الشر. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير البرية؟ البرية الخلق، من خير الخلق؟ قالوا يا رسول الله بلى. فقال صلى الله عليه وسلم رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل كلما كانت هيعة استوى عليها أو استوى عليه. الهيعة هي صيحة الفزع، إن إنسان شجاع، إنسان مجاهد، إنسان جريء، عنده محضر الفرس بتاعه، كلما سمع الصيحة للجهاد في سبيل الله طار وجرى مجاهدا في سبيل الله، يبتغي الشهادة، يبتغي الأجر من الله عز وجل، فهذا أفضل الناس، رجل مؤمن مجاهد في سبيل الله عز وجل. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال لهم ألا أخبركم بالتي يليه، اللي بعد هذا الإنسان المجاهد المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالذي يليه؟ قالوا بلى. قال الرجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا من خير الناس. من خير الناس إنسان معتزل شر الناس، اعتزل الناس، أخذ غنمه وطلع في جبل، وجد الدنيا ملئت شرورا خاف على نفسه، أخذ غنمات وطلع في الجبل وابتعد عن الناس، فهذا من خير الناس. هنا متى يكون الاعتزال للناس أفضل؟ الإنسان الذي يخالط الناس ويصبر على شرهم ويدعوهم إلى الله، هذا من أفضل الناس، هذا من أفضل الناس. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يبقى طول ما أنت تقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، خالط الناس حتى تدعوهم. إذا وجدت أن الأمر لا، ما فيش حد بيستجيب، ما حدش بيسمع الكلام، أنا اللي هتغير، أنا اللي هتقلب، يبقى في الحالة دي اعتزل الناس وابعد عن الناس. يبقى هذه العزلة إذا كان الإنسان يخاف على نفسه إن هو اللي هيتغير وحيرتد عن دينه، لا، يعتزل الناس ويبتعد عن الناس، فيكون من خير الناس بذلك. يبقى مهما استطعت إنك مع الناس تدعوهم إلى الله، هذا أفضل. إذا كان ما فيش فايدة في الإنسان وشعر إنه هو اللي يتغير ويترك الدين، يبقى العزلة عن الناس، فإذا اعتزل فهو من خير الناس. طيب هذا خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم فيه إنه رجل في سلة مجموعة يعني من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إنه مش كونه اعتزل الناس ترك الصلاة، لا، يقيم صلاته ويؤدي زكاته ولكنه بعيدا عن شرور الناس. ألا أخبركم بشر البرية؟ من شر الخلق؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به، دي رواية، في رواية الذي يسأل بالله ولا يعطي به، الذي يسأل بالله ولا يعطي به. المعنى إنسان بخيل، لما يحب يطلب من الناس حاجة يلح بالله عليك اديني كذا، بالله عليك اديني كذا، يلح يلح يلح يسأل بالله. طب لو جاله بقى حد وقال له بالله عليك اديني كذا، امشي امشي مش هديك حاجة، ما يطلبش. فهو إذا أراد يسأل بالله، وإذا طلب منه وسئل بالله يرفض وما يعطيش بالله عز وجل، فهذا من شر الخلق. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي، وملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي. الاثنين الأمر الحلفان بالله مش لعبة. الإنسان يأخذ يتكلم يسأل بالله ويسأل بوجه الله، بتلعب بتلعب. فإذا سألت أحدا ما لا يليق تسأل بوجه الله عز وجل، يكون هذا إنسانا حقيرا، الذي يحقر هذا الشيء العظيم السؤال بالله عز وجل، فيسأل دنيا حقيرة، بالله عليك اديني جنيه، بالله عليك اديني، أسألك بوجه الله اعمل لي كذا، حاجات هيفة، وتسأل بهذا القسم العظيم بوجه الله. يقول لك لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، تسأل بوجه الله هذا الشيء العظيم بالله سبحانه تبارك وتعالى، ما تسأل قل أسألك يا الله بوجهك الكريم الجنة، يساوي أن تسأل. أما تسأل الناس دنيا بذلك، ملعون من سأل بوجه الله شيئا من الدنيا، ما يستحقش أنه يعطى شيئا، الذي يسأل وجه الله هذا اليمين العظيم يسأل الدنيا. كذلك من سئل بوجه الله شيئا بيده يقدر يفعله، فسأله إنسان ذلك، كان مضطرا كان معذورا كان واقع في ضيق، فسأله بوجه الله عز وجل، والآخر قادر على أن يرفع عنه الحرج، قال مش هنعمل لك حاجة، فتركه، هذا ملعون أيضا. فملعون من استهان باليمين فطلب به، وملعون من استهان به فلم يعطي مع قدرته. فالحديث هنا ذكر لنا شر الناس، وكأنه يقصد من شر الناس، وأشرار الناس كثيرة. ذكرنا قبل ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه شر الناس من اتقاه الناس مخافة شر، هذا من شر الناس، من أشر الناس اللي الناس تخاف منه، اللي دايما يخوف جاره يخوف كذا، الناس خايفة منه من شر إنه أذى، حتى اللي يوجد فيها يتوجد الأذى مع هذا الإنسان، فهذا من شر الناس. من خير الناس الإنسان الذي إذا رأوه ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا من خير الناس، يذكرهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يتذكر لما يشوف فلان فلان راح يصلي أمر راح يصلي فكرني بالصلاة، يشوف فلان أنه بيفعل الخير يقلد فلان في فعل الخير، فهذا من خير الناس. من خير الناس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنفعهم للناس، الإنسان اللي كله نفع، يعلم ده ويعين ده ويعمل الخير مع ده ويراعي ده ويشوف المريض ده ويمشي بجنازة ده، كله خير مع الناس، هذا من أحب الناس إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. من خير الناس أحسنهم خلقا، وهذا من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة في جنة الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهنا خير الناس كأنه يقصد من خير الناس من يفعل كذا ومن يفعل كذا ومن يفعل كذا، فهنا إعانة الناس ونفع الناس وحب المؤمنين وحسن الخلق من أفضل الأعمال التي يكون المؤمن عليه. حديث آخر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل الذي يحبه الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، المؤذن أذن تجري إلى بيت الله عز وجل تصلي الفريضة التي عليه، الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي، إيه بعد ذلك من خير العمل، قال بر الوالدين، بر الوالدين، يبر الإنسان أباه ويبر أمه ولا يعقهما ويفعل معهما الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال قلت ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل، فذكر الصلاة وذكر بر الوالدين وذكر الجهاد. الصلاة على طول 5 صلوات في يوم وليلة، بر الوالدين على طول هم أحياء، الجهاد أحيانا، الجهاد مش هيتعين في كل يوم فيكون أحيانا وأحيانا، فلذلك سبقت الصلاة وسبق بر الوالدين، فإن تعين الجهاد لازمة فيقول هنا صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود فحدثني بهن ولو استزدته لزادني، يعني من أفعال الخير فدلني عليه. حديث آخر للشفاء بنت عبد الله، وكانت امرأة من المهاجرات، وإن كان إسناده ضعيفا هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. والحديث صحيح المعنى، تقدم قبل ذلك الحديث نفسه من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم، فالمعنى واحد، وإن كان إسناد حديث الشفاء إسناده ضعيفا، لكن الحديث نفسه متفق عليه من حديث أبي هريرة، ففيه أن أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل وحج مبرور. فالإنسان الذي يعرف خير العمل فليفعل خير العمل وليحرص عليه وليصبر عليه، لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يتوفاه على عمل من الأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه فإن تتوفى على عمل صالح لا يكون إلا بالمواظبة. المواظبة يبقى الإنسان يطلع من عمل صالح لأخر على طول مواظب على ذلك، فإذا جات له الوفاة جات له على عمل صالح، فكان استعمالا من الله عز وجل لهذا العبد وتوفيقا للجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.